اللي يصلي العشاء مع الإمام قبل المغرب في حالة الجمع عمره بإعادة الصلاتين. أي نعم. لا في الصلاتين. صلى العشاء قبل المغرب. آه إيه. ذهب الإمام. السلام عليكم.